الله الله فإني محب الله الله سكرت بخمر الهوى ودام سكرت بخمر الهوى Let's go. موال ليالي الحي سفنا النار.